فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. سكت هنية. يشرع أن يرفع الإمام صوته بدعاء الاستفتاح على سبيل التعليم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع صوته ببعض الأذكار في الصلاة إنما هو على سبيل التعليم. أما إذا فعله المأموم بجوار المأموم وشوش على المأمومين بجواره فهذا ليس من السنة في شيء، فنحن نجهر بما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم ونسر بما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الصلاة جهريا يجهر به وما كان سريا يسر، وخاصة إذا كان الجهر بالسري يؤذي المأمومين ويؤذي من بجوار المصلي فإن هذا مخالف لهدي الشرع، لأن الشرع لأن يمنع من أذية المسلم لأخيه المسلم خاصة في حال وقوفه بين يدي الله عز وجل. نعم. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقلت يا رسول الله، هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أوتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب أجمله وأجله وأكمله وأفضله، لأن الله اختارهم أصحابا لخيرته من خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا لا ينادونه باسمه المجرد وأدبهم الله بهذا الأدب، فكانوا ينادونه يا رسول الله ويا نبي الله، وهذا من التعظيم لشعائر الله. ولذلك قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأمرهم بالأدب وألزمهم به، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الأصل. يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، وهذا ما يسمى بالتفدية، والفداء هو الذي يدفع في مقابل الأسير لفكاكه وإطلاقه، وكانوا في القديم يدفعون مكان الأسير أسيرا، وقد يكون الفداء من المال، وتجوز في هذا فقيل فداك أبي وأي أفديك بأبي وأمي. وهذه التفدية كان الصحابة رضي الله عنهم يخاطبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويوقرونه ويكرمونه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا أعز على الإنسان في الناس من والديه، فلا يمكن أن يقول لأحد أفديك بأبي وأمي إلا وهو أهل لذلك، وهو عليه الصلاة والسلام أولى بأنفسنا بنفديه بأرواحنا وليس حسب بآبائنا وأمهاتنا فحسب، فهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعليه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يفدونه، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق الأمة حينما وقف عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه، فقال أبو بكر رضي الله عنه نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختاره، ومن هنا خاطبه بهذا فلم يقل بأبي بل قال بآبائنا وأمهاتنا، قال وكذلك أيضا فدى عليه الصلاة والسلام اثنين من الصحابة، فداهما بأبيه وأمه، فقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي، وهي منقبة من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ثبت في صحيح البخاري أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قال له عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي، فهذان الصحابيان جمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه. وقال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في التفدية بين أبيه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك رضي الله عنه، وهو خاله من بني زهرة رضي الله عنه وأرضاه، فهذه من مناقبه. وأجيب بأن علي رضي الله عنه لم يطلع على قوله للزبير فداك أبي وأمي، وقيل إن عليا قصد يوم أحد، ولذلك قال لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لأحد بين أبويه إلا لسعد بن مالك، فهذا وجه الجمع بين نفيه رضي الله عنه وأرضاه. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت من الصحابة بعضهم مع بعض، بل وقع من الصحابة للتابعين، حتى قال عبد الله بن مسعود لصاحبه وتلميذه علقمة: رتل فداك أبي وأمي. وهذا فصل فيه العلماء، فالتفدية بالنفس والتفدية بالأب والأم إذا كانت على وجه شرعي وفيه مقصد شرعي، كمن يستحق ذلك من أهل الدين والصلاح والتقوى ومن له فضل على الإنسان كبيرا وعظيما أو فضلا في الدين كالعلماء الأجلاء، ومن لا يغتر بمثل هذا الكلام فإنه لا بأس بها ولا حرج إذا قصد بها الغرض الديني. ولذلك قال عبد الله بن مسعود لعلقمة رضي الله عنه وأرضاه، قال لعلقمة: رتل فداك أبي وأمي. فهذا محمول على المقصد الشرعي، إذا كان هناك غرض شرعي ويقصد أمرا محمودا شرعا. أما إذا كانت لغير ذلك من التملق والتزلف وإهانة النفس وإذلالها، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا يجوز، لأن الإنسان يذل نفسه والله أكرمه، ويضعها والله رفعها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يترفع عن ذلك إذا كان لغرض سيء. نعم. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أرأيت سكوتك، أخبرني يا رسول الله عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. هذا هو الصحابي البر عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم يوم فتح خيبر، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم السنوات القليلة من آخر عمره الشريف، لكنه ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد إذ غابوا وحضر رضي الله عنه وأرضاه المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن صاغية وقلب واع، فها هو رضي الله عنه وأرضاه لم يترك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في سكوته بين التكبير والقراءة، ففيه دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على العلم وحرصهم على السنة، وأنه ينبغي على من صحب العلماء وأهل العلم أن يسألهم عن كل أمر حتى يستفيد. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قيل له: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا السنة وحفظوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وجميع أحواله، لم يتركوه حتى في حال سكوته، سألوه ماذا يقول إذا سكت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على الحرص الشديد على حفظ السنة، وأن الله قيض لهذه الأمة ولنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الصحب الذين هم خير صحب، فاللهم اجزهم عنا وعن نبيك وعن أمته خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، عظم أجورهم وأجزل مثوبتهم، واجمعنا بهم ووالدينا في الفردوس الأعلى. قال: يا رسول الله ما تقول؟ أخبرني. أرأيت أي أخبرني سكوتك بين القراءة بين التكبير والقراءة ما تقول، أي أي شيء تقول أو ما الذي تقول. نعم.